بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم، وقفنا عند باب رفع العلم وظهور الجهل، وقفنا عند الحديث الثاني في هذا الباب. نسمع الحديث أولا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسد. ومسدد من شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي، وأخرج له النسائي. حديثه عند البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي. توفي سنة 28 و200. البصري ومسدد من المشايخ المعروفين المشهورين، من الثقات الأثبات، وكان الفضل بن دكين أبو نعيم وهو من أقرانه لكنه من الكوفة، مسدد من البصرة وأبو نعيم من الكوفة، كان يطلب من ابن المديني أو غيره أن يذكر له اسم مسدد فيقول له هذا: مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي. وبعضهم يطيل ويأتي بغرائب كما ذكر الحافظ ابن كثير في الباعث، ولكن قال لعل هذه من زيادات بعض الناس، والصحيح في اسمه هذا. فكان إذا ذكر له اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد يقول أبو نعيم: هذه رقية العقرب، يعني هذا الاسم يقرأ على لدغة العقرب. والله المستعان. قال: حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان البصري أيضا. ومسدد إذا روى عن يحيى هذا الإطلاق فهو يحيى بن سعيد القطان، الإمام الجليل شيخ المحدثين في عصره وإمام الجرح والتعديل، وكان يحيى من المتشددين في الجرح والتعديل. توفي سنة 98 و100. عن شعبة بن الحجاج أبو بسطار العتكي الواسطي ثم البصري، شعبة توفي سنة 60 و100، وهو من الأئمة، كان كما قال الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، وقد سبقت له ترجمة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أيضا، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري المفسر الحافظ المتقن العلامة. توفي قتادة سنة 17 و100، وهو من التابعين. عن أنس أبو بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأيضا أنس في عداد أهل البصرة لأن أنس سكن البصرة، إذن هذا الإسناد كلهم بصريون، هذا الإسناد كله من البصرة. عن أنس أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يقوله لأهل البصرة، يقول للتابعين: أحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لأن أنسا كان قد تأخرت وفاته ولم يبقى أحد يحفظ هذا الحديث فيما يظهر إلا هو، لذلك قال هذا بناء على ما قام عنده من أن هذا الحديث لم يبقى أحد من الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من رسول الله إلا هو، لذلك قال: أنا أحدثكم بهذا الحديث لا يحدثكم أحد به بعد. وكلمة به من باب التفسير، لماذا؟ لأنه ما بقي أحد يحفظ هذا الحديث، ما بقي أحد ممن سمع هذا الحديث إلا هو فيما يظهر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، هذا يؤكد لك المعنى، يقول سمعت، وهذا يظهر الله أعلم أنه ما بقي أحد ممن سمع هذا الحديث إلا هو. وأنا استأخرت وفاته جدا، والنبي دعا له بطول العمر لأن يبارك الله له في عمره وفي ماله وفي ولده، وقد استجاب الله لنبيه. أما عمره فقد عاش أنس بعد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أكثر من 80 سنة، يعني عمر إنسان. النبي توفي في 11 من الهجرة، وأنس توفي في 93، وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك، ولكنه عاش إلى ما بعد 90، والمشهور أنه توفي في 70. إذن كم عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ أكثر من 80 سنة. إذن بورك له بعمر، أي والله. وخلال هذه 80 حدث بعلم كثير، وأخرج علماء كبار من أصحابه وتلاميذه في البصرة، منهم محمد بن سيرين، ومنهم الحسن البصري، ومنهم قتادة، ومنهم ثابت البناني، ومنهم حميد الطويل. كبار العلماء في البصرة من التابعين هم من تلاميذ أنس بن مالك. وأما ولده، لأن النبي دعا له بالبركة في الولد، فإن أنسا دفن أو مات من ولده وهو حي، مات من أولاده ومن أحفاده 100 أدركهم كلهم، دفنوا 100. الله أكبر، شو البركة من أبنائه وأحفاده. طيب، وأما ماله، أما ماله فإن أنس رضي الله عنه كان له بستان، وكانت بساتين الناس تنتج في السنة 1، وأنس ينتج في السنة 2. هذه أيضا من البركة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له البركة في عمره وفي ولده وفي ماله، فتحققت هذه في أنس رضي الله تعالى عنه، فقد عمر طويلا وحدث بأحاديث سمعها من النبي ما بقي أحد على وجه الأرض يحدث بها إلا هو رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيما يظهر أنه من هذه الأحاديث. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. هذا سبق. ويظهر الزنا، نعوذ بالله، هذا سبق، فساد في العلم، فساد في الأخلاق، وتكثر النساء ويقل الرجال. هل هذه علامة محضة أم لها سبب؟ اختلف العلماء، منهم من يقول إن كثرة النساء وقلة الرجال في آخر الزمان لها سبب. ما هي؟ قالوا كثرة الفتن التي والحروب، كثرة الفتن والحروب التي تحصد الرجال ويبقى النساء يكثرن، ويقل الرجال لأنهم ذهبوا في الحروب والفتن. وهذا كلام طيب ووجيه لا بأس به، كلام طيب، ولا سيما أنه كلما تأخر الزمان كلما فسد بني الإنسان وزالت أطماعهم وشراستهم وعدوانهم على الآدميين الآخرين. وكل أمة تريد أن تعلو في الأرض وأن تبسط سلطانها على الآخرين وأن تنهب ما عندهم من الثروات والخيرات، كما هي طريقة الصليبيين. الصليبيين عندهم طريقة قذرة، أناس لصوص يريدون أن ينهبوا الشعوب في الحروب الصليبية وفي حروب الاستعمار. وإلى اليوم، وإلى اليوم هذا الذئب الأوروبي والأمريكي إذا جاء هجم على جيرانه، أعوذ بالله، حتى ولو لم يجع. والحرب العالمية العامة الأولى والثانية كم حصلت من الناس، وكلها بلاد المصالح والأطماع، أعوذ بالله، المصالح والأطماع والعلو وحب السيطرة والنهب، كل هذه أدت إلى حروب مدمرة. يكفي أن تعلم أن الحرب العالمية الثانية الأخيرة يقال إنها حصدت أكثر من 30 مليون من البشر. انظر إلى الدمار العظيم. في ذلك الوقت ما كانت في أسلحة، أسلحة موجودة كاليوم، ما في أسلحة فتاكة، أسلحة الدمار الشامل كما يقولون، التي تحصد مئات الألوف في لحظة، ما في إلا قليل، قليل فقط. وأطلقت قنبلة واحدة فقط فحصرت مدينتين فقط، هذه التي استعملت. طيب لو على فرض أنه قام في المستقبل شيء من ذلك، كم من المدن، كم من المدن سوف تحترق، وكم من البشر سوف يهلكون ويموتون بسبب هذه الأسلحة التي اخترعها الإنسان لأجل الدمار والفساد ولأجل السيطرة على الآخرين وإرهابهم ونهبهم، أعوذ بالله. إذن هذا التعليل لو تأملت فيه تجده تعليلا وجيها مقبولا، وأيضا وافقا للظروف والأحوال التي عليها الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وفي المستقبل أيضا، والله المستعان. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فيقول عن هذه العلامة قلة الرجال وكثرة النساء، يقول الظاهر أنها علامة محضة، الظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. يعني هكذا، هذا قضاء وقدر، أن النساء يلدن من الإناث أكثر من الرجال، وعليه يكثر النساء. وهذا ملاحظ الآن حقيقة، أليس كذلك؟ ملاحظ أن النساء فيهن كثرة، وكلما مر الوقت كلما لاحظت ذلك. فقد يكون هذا كما قال الحافظ علامة محضة. ثم ما يزال هذا الأمر يزداد ويزداد إلى أن تكثر النسبة، النسبة بين الرجال والنساء، تكون بنسبة 1:50. أرأيت المصيبة؟ رجل واحد وخمسون امرأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون، وكلمة حتى تفيد الغاية، يعني ما يزال يقل الرجال ويقل الرجال ويكثر النساء ويكثر النساء، إلى ماذا؟ إلى هذه النسبة المخيفة، حتى يكون لخمسين امرأة القيم واحد. القيم يعني القيم الذي يقوم بشؤونهن، 50 امرأة يقوم بشؤونهن رجل واحد، وهن بناته فيما يظهر، يعني بناته أخواته وخالاته وعماته وأمهاته، وهو رجل واحد يقوم ب50 امرأة. وقد يكون من المحارم وقد يكون من غير المحارم، لأن قد هذا الرجل يقوم على محارمه وينضم إليهن أيضا غيرهن من النساء ممن لا عائل لها، ينضم غيرهن إليهن، فيبقى هذا الرجل يعول ويقوم بشؤون هؤلاء النساء. 50 امرأة إلى رجل واحد، ولا شك ولا ريب أن كثرة النساء وقلة الرجال تفضي إلى الفساد، هذا لا شك فيه، هذه علامة على الفساد. وذلك من وجوه، أولا أن الأمور والمصالح العامة لا يقوم بها إلا الرجال، فإذا ما في رجال الأمور تتغير تفسد. ثانيا أن النساء يحتجن إلى عائل وإلى رجل يضبطهن، فإذا كن النساء بكثرة ولا رقيب عليهن ولا ضابط لهن، ما رأيكم؟ الانفلات. ولذلك يقول ابن حزم في كتابه طرق الحمامة، يقول امرأة مهملة ورجل متقلع هلك. فالمرأة إذا كانت مهملة مفلوتة كما يقول اليوم، ليس عندها أحد يضبطها ويمنعها ويرعاها، فإنها تهلك تفسد وتفسد، تفتن وتفتن. وكذلك الرجل الشاب إذا كان متطلعا، إذا كان ينظر ويذهب ويسافر يبغي الفواحش، يبغي الفتن، ويحضر الأشرطة والأفلام الفاسدة المفسدة، ويذهب إلى الأسواق التي يكثر فيها النساء ويكثر فيها البنات، وينظر إلى هذه ويتعرض لهذه ويعاكس هذه، هذا رجل متعرض، هذا أيضا يهلك، يقع في الفتنة. فتأمل الآن، شوف كيف الوصف، وصف يعني المرأة تفسد إذا كانت مهملة، والرجل يفسد إذا كان متعرضا. لماذا؟ إن الرجل عاقل، فيه العقل، فإذا لم يتعرض ولم يتتبع ولم ينظر يبقى على حاله إن شاء الله، يرجله الخير. أما إذا تعرض، جاءه شيطان وقال له تعال هيا، ماذا تفعل أنت في هذا البلد؟ تنتظر الموت، تعال معي إلى جنات الشام أو إلى حدائق مصر أو إلى بادية المغرب أو إلى صحراء إندونيسيا أو إلى، يذكر له إيش؟ السياحة. ولا شك أن هذه المناطق جميلة في السياحة، ولكنه لأمر ما شرم كما تقول العرب، لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني جاء بهذا الشاب وأخذه إلى تلك البلاد أو إلى غيرها، وأدخله في الأمور الأمور المفتنة فأفسده، فعلمه شرب الخمر، علمه المخدرات، وعلمه الزنا، وعلمه العلاقات المشبوهة، وعلمه وعلمه، فما يرجى فيه خير. فيبقى هذا الشاب طول عمره ما عنده إلا مات، كلما جمع مبلغا أخذ إجازة وانطلق ورحل، رحل إلى حيث ماذا؟ إلى حيث المومسات والفاجرات والمخدرات والبارات والخمارات. عافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات. أفسده من المفسدون المتعرض. هذا الشاب لو ترك أو لو قال له يا أخي اتق الله، دعني وديني وعفتي وأخلاقي، لا تفسد علي ديني، لا تضيع علي آخرتي، اتركني. لو قال له اتركني وبقي على حاله، هل يأتيه الشر؟ الجواب لا، لأنه ما تعرض. أما المرأة، فالمرأة إذا كان عليها رقيب وحسيب وضابط ومانع، إن شاء الله يرجع لها الخير، تضبط. أما إذا أهملت، وهذه المصيبة يا أخواننا، والله إن البنت ما تفسد إلا إذا أهملت. أما إذا أهملت تخرج متى شاءت، وتأتي متى شاءت، وتكلم من شاءت، وتصاحب من شاءت بدون رقيب ولا حسيب، وقد تشجع، قد تشجع، يعني إذا مشت في طريق الفساد من أهلها من يشجعها، كما ذكر أن امرأة شابة سلكت طريق الفن، سلكت طريق الفن، ما هو طريق الفن؟ نهايته النار والعار والشنار في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. سلكت هذا الطريق إلى جهنم، فماذا قالت في مقابلة معه؟ قالت أمي اكتشفتني. شوف الفساد متنجاف. أمي اكتشفتني، وأختي شجعتني، والشياطين جذبتني. هذا الثالث لما قالت كذا؟ ولكن من أين جاء التشجيع والإهمال؟ من البيت، والظاهر أنها يتيمة، والله أعلم، ليس لها أب، لو كان لها أب لمنعها، لكنها الظاهر أنها يتيمة، فأمها اكتشفت أنها الموهبة، أختها شجعتها. فلما وجدت التشجيع والإهمال جاءت شياطين الإنس والجن فأخذتها، وألقت بها في مهاوي الردى، وألقت بها في النار، نعوذ بالله. أرأيتم لو كانت هذه الفتاة وهي من بلد محافظ، لو وجدت أبا ناصحا يمنعها، أو وجدت أخا صادقا كذلك يحفظها، هل يمكن أن يدخل عليها الفساد؟ لا والله. فأنت إذا رأيت فتاة أو امرأة قد فسدت وأفسدت وتبرجت واختلطت بالرجال، أو فعلت وفعلت، فاعلم أنها مهملة، ما عندها رجل، إما ما عندها رجل أصلا، يكون أبوها ميت مثلا، أو عندها رجل ولكنه ليس برجل، لأنه في رجال ولكن ليس برجال، هيئة رجل ولكنه ليس في أخلاق الرجال، ما عندهم غيرة والرجولة والمروءة، ما يغار، يعني ما يهتم بهذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك يا إخوان، هذا كله من أجل أن نحلل الأثر على كثرة النساء وقلة الرجال. يا إخواننا، إذا كان الرجل الواحد عنده 50 امرأة، كيف يضبطهم؟ كيف يراقبهم؟ يصعب عليه. ممكن أنه يضبط واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، ولكن الباقيات كيف تضبط؟ فكثرة النساء يؤدي إلى الإهمال، وإهمال النساء يؤدي إلى الفساد، والله المستعان. ولذلك الله عز وجل، والله إن الله نصح النساء قال الله سبحانه وتعالى لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اجلس في بيتك وتحجبي وتصوني، هذا خير لك، إياك أن تتعرض، إياك أن تكوني مفلوتة أو متبرجة أو سافرة، هذا إفساد لك وإفساد لغيرك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي والله، هذه الطهارة، الطهارة لأهل البيت والطهارة للمرأة، أن تمتثل أمر الله وأن تأخذ بنصيحة الله لها. وقرن في بيوتكن، اجلسي في بيتك، تحجبي، تصوني، إياك أن تغريك الدنيا. أمن أجل ألف ريال، ألف ريال أو ألفي ريال، أمن أجل هذا المبلغ تعرضين عفتك وشرفك ودينك الخطر، وتذهبين تعملين مختلطة بالرجال الأجانب وهذا فيه خطر عظيم على عفتك وشرفك، أمن أجل ألف ريال أو ألفي ريال؟ والله لو أعطوك الذهب والفضة، وأعطوك القناطير المقنطرة، وأعطوك الملايين، والله ما ساوى ذلك الشرف والعزة والأخلاق، هذا فيه خطر عليك، ولكن الشيطان يغويك والدنيا تغريك. مبلغ وراتب، تريد وظيفة، وظيفة ماذا؟ وظيفة وأنت تبقين كل يوم 8 ساعات مع الرجال الأجانب، هذا يضاحكك وهذا يبتسم لك وهذا يحدثك، ولقد رأيت هذا بعيني في إحدى المستشفيات، المضاحكة والمؤانسة والحديث بين الأطباء الأجانب مع الصبايا الممرضات، فتيات أبكار، ضحك والأنس. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ابقي في بيتك وقرن في بيوتكن، هذا والله أصول لك، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في هذا الحديث بإمارة وعلامة من علامات الإفساد والفساد: كثرة النساء وقلة الرجال. ولعل هذا التحليل الذي ذكرته الآن يؤيد كلام الحافظ ابن حجر أنها علامة محضة، الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك على البشر، يقدر ذلك على البشر أن يكثر النساء ويقل الرجال، وهذا يفضي بهم إلى العنت والفساد، ويفضي بهم إلى المشقة والصعوبة وكثرة الفتن. وهكذا الدنيا ما يزال الفساد يزيد والفتن تكثر إلى أن تقوم الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها. أما الشاهد في هذا الحديث فقد سبق الكلام فيه في الحديث الأول. ثم قال البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. سبق في أول هذا الكتاب فضل العلم، في الباب الأول قال البخاري باب فضل العلم، وهنا أيضا قال باب فضل العلم، فهل هذا تكرار؟ أجاب العلماء على هذا بجواب. الجواب الأول قالوا ليس فيه تكرار، لأنه في الباب الأول ذكر فضل العلماء، وفي هذا الباب ذكر فضل العلم، فلا تكرار حينئذ. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فله تخريج آخر، يقول الحافظ: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، يعني ما فضل عن العلم، ما زاد عن العلم. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره، هكذا قال. يعني الفضل الذي في أول الكتاب بمعنى الفضيلة، فضيلة العلم، وهنا الفضل بمعنى الزيادة كما سيأتيك في الحديث، إذا لا تكرر. ويظهر أن ما قاله الحافظ واختاره هو الأرجح والأصوب. لماذا؟ الحديث، سياق الحديث يدل على ما قاله الحافظ، سياق الحديث يدل على ما قاله الحافظ. ولو أن الإمام البخاري رحمه الله أراد فضل العلم، لو أنه أراد هذا فضل العلم، لكانت هناك أحاديث موجودة وصحيحة أولى من هذا الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، الري، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير المصري، وقد تقدم وينسب إلى جده، توفي 26 من الليل. قال: حدثني الليث، الليث هو ابن سعد أبو الحارث المصري الفهمي الإمام، أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، كان من أقران مالك، بل إن الشافعي يقول عنه إنه أفقه من مالك. توفي 75. قال: حدثني عقيل بن خالد الأيلي، وعقيل بالتصغير، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. وفي الكتب الستة لا يوجد عقيل إلا هذا، والباقون عقيل، الباقون عقيل بالفتح، عقيل هذا تلميذ الزهري. وعقيل توفي 44، وهو ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، حديثه في الكتب الستة. عن ابن شهاب هو الزهري المتوفى 24. وتلاحظون أن ابن شهاب يكثر في الأسانيد، لأن ابن شهاب كان حافظ الحديث في عصره وإمام السنة، وكثير من الأحاديث تدور عليه رحمه الله. عن حمزة بن عبد الله بن عمر، حمزة هو شقيق سالم بن عبد الله مدني، قال الذهبي ثقة إمام، وحديثه في الكتب الستة. وابن عمر رضي الله عنه كان من طريقته في تسمية أبنائه أنه كان يسمي أبنائه بأفاضل الصحابة، فسمى سالما على اسم سالم مولى أبي حذيفة صحابي الفاضل الجليل الحافظ لكتاب الله، وسمى حمزة على اسم حمزة بن عبد المطلب. قال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر، أحد المكثرين من رواية الأثر، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، ابن عمر يكون في الرتبة بعد من؟ بعد أبي هريرة. توفي أبو هريرة، توفي ابن عمر 74. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري الشبع من الماء والشرب، هذا الري، إذا شرب الإنسان وارتوى واكتمل يقال الري يخرج في أظفاري. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب شربا كثيرا من هذا اللبن، امتلأ عليه الصلاة والسلام من هذا اللبن، ثم أوله بالعلم. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. العلم. هذا الحديث فيه أن اللبن يؤول في النوم بالعلم، وكذلك يؤول أيضا بالفطرة التوحيد. فمن رأى في النوم أنه يشرب لبنا فهذا إما الفطرة وإما العلم. وفيه أيضا مكانة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومنزلته في العلم، منزلة عظيمة. هو نبي الأمة ومعلم البشرية، فأخذ من العلم حتى ارتوى واكتمل الرواء، حتى أن الري يخرج من أطفاله، يكاد يخرج من أطفاله. وفيه أيضا فضيلة عمر بن الخطاب ومكانته في العلم، أنه شرب فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر بن الخطاب لا شك كان من كبار العلماء، هو الثاني بعد أبي بكر، حتى قال عبد الله بن مسعود كنا نرى أن عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. عمر ذهب بتسعة أعشار العلم، إذا كان بقي عندنا عشر واحد، والتسعة أعشار ذهب بها العبد الصالح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأنت إذا تأملت في سيرة عمر ترى هذا العلم والفقه وبعد النظر والحكمة والسياسة الشرعية التي كان عليها عمر رضي الله عنه. وعمر كان ملهما، يقول كلاما لو لم تعرف أنه كلام عمر لقلت هذا كلام رسول الله. وكان أوتي فطنة وفراسة عجيبة، حتى أن بعض الناس كان يحدث عمر بحديث فعمر يقول له اترك هذا، يتكلم بكلام فيأتي بعبارات يقول له عمر اترك هذا، اطرح هذه الكلمة، اطرح هذه العبارة. يقول جلساؤه ثم يتبين لنا أن الذي قال عنه عمر اترك هذا أنه كذب. أرأيت الفطنة والفراسة؟ يعني أتيه الرجل الغريب يكلمه مثلا نصف ساعة بكلام طويل، عمر ينتبه إلى بعض العبارات إلى بعض المواقف يقول له اترك هذا لا تذكره، وهو أول مرة يسمع هذا الكلام. يقول ثم يتبين لنا بعد ذلك أن الذي قال عنه عمر اتركه أنه ماذا؟ كذب. الله أكبر، ما هذا الإلهام، ما هذه الفطنة؟ يحدث بحديث لأول مرة فيعرف الصدق من الكذب رضي الله تعالى عنه. وعمر مهما قلنا أن عمر مكانته عظيمة وأثر عظيم في الإسلام رضي الله تعالى عنه، انظر إلى سيرة عمر وكذلك ماذا حصل للإسلام والمسلمين في زمن عمر من خير وسعة وفتوحات إسلامية عظيمة، بل إن بلاد فارس التي هي إيران اليوم فتحت في زمن عمر لعنة الله على الروافق. عمر هو الذي يدخلون في الإسلام ثم يكفرون النعمة ويلعنون عمر. عمر هو الذي يدخل عليكم الإسلام. عمر هو الذي أرسل جيوشه من أصحاب رسول الله وأوصلوا لكم الدين والنعمة، أوصلوا لكم هذه الملة، أخرجوكم من عبارة النار إلى عبارة الواحد القهار. فكان يجب عليكم أن تشكروا عمر وأن تترضوا عنه، فإذا بهم يلعنون. ألام أكثر الرفض، نعوذ بالله. وهذا يذكرني أيضا بموقف رجل آخر لكنه ليس من إيران، من مصر، كاتب وأديب اتهم عمرو بن العاص بأنه يغش ويكذب ويرتشي ويشتري الذمم. اتهم من؟ عمر، عمرو بن العاص. يا هذا، يا أيها الكاتب المصري، ألا تعلم أن الذي أدخل الإسلام إلى مصر أنه عمرو بن العاص؟ أنت حسن من حسناته، أنت أيها الكاتب، أنت حسن من حسنات عمرو بن العاص، ثم تطعن به وتتهمه؟ هذا كفر ولا شكر؟ هذا كان يجب عليك أن تترضى عن عمرو بن العاص، لأنه هو الذي أدخل إليك أنت الإسلام، أنت حسن من حسناته، هو الذي قاد الجيش الإسلامي وفتح مصر، ومصر دخلت إلى الإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الرجال عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص. فكان يجب عليك أن تقول رضي الله عن عمرو، أخرجنا من الوثنية إلى نور الإسلام والتوحيد. ولكن بدل ذلك أخذ يقول عن عمرو بأنه يكذب ويرتشي ويشتري الذمم ويخون ويغش، على ما أسوأ الأدب، يكفرون النعمة، نعوذ بالله. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. يعني كان البخاري يقول أن هذا لا بأس به، يعني الفتيا ليست محصورة في مجلس العلم، ممكن أن يفتي في مجلس العلم، يفتي في البيت، يفتي في الطريق، يفتي وهو راكب على الدابة، ما في بأس. يعني البخاري كأنه يرد على بعض الناس، ربما المتشددين الذين يقولون: لا تتكلم في العلم وأنت على دابتنا وأنت في السوق، أكرم العلم، العلم لا يدرس ولا يقال إلا في مجالسه، أما وأنت في السوق أو أنت على الدابة لا، أكرم العلم. فالبخاري يرد على هؤلاء المترفعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي في المسجد، في بيته كان يفتي وهو على دابته، في الطريق النبي كان ينشر العلم، ينشره في كل مكان، ويسأل في كل مكان ويجيب عليه الصلاة والسلام، يسأل في البيت، يسأل في المسجد، يسأل في السوق، يسأل في الطريق، يسأل وهو مسافر، يسأل وهو راكب على دابته، يسأل عند الجمرات، يسأل عند الكعبة، كان يفتي عليه الصلاة والسلام، ينشر العلم. فهذا في رد على من تنطع. ثم ساق البخاري رحمه الله حديث، والحديث كما سيأتيكم ليس فيه ذكر الدابة، وسيأتي التنبيه عليه. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله الأويسي المدني، يمر معنا كثيرا، توفي سنة 26 و200. قال: حدثني مالك ابن أنس، هو خاله، مالك هو خال إسماعيل. وإسماعيل ما حاله، ما درجته؟ ضعيف، ولكن البخاري انتقى أحاديثه. عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله. عيسى ابن طلحة، طلحة ابن عبيد الله الصحابي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وعيسى بن طلحة أبو محمد المدني، ثقة فاضل من كبار الطبقة الثالثة، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 100 هكذا في التقريب، وهكذا قال الإمام ابن حبان توفي سنة 100 في خلافة من؟ في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال محمد بن سعد وخليفة بن خياط توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. هل في معارضة؟ ما في معارضة، لأن سنة 100 هذه هي كانت خلافة عمر. قال المزي أبو الحجاج في تهذيب الكمال: كان من حلماء قريش وعقلائهم، كان رجلا فاضلا حليما عاقلا. وقال ابن شبان: كان من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم وأسخيائهم، رجل له مكانة، له فضل، له حلم، له كرم، رضي الله تعالى عنه رحمه الله، هو من التابعين ليس من الصحابة. وكان صديقا خاصا لعروة بن الزبير، عروة بن الزبير وعيسى بن طلحة، وتعرفون أن الزبير وطلحة كانت بينهم أيضا صداقة، واشترك في أمور، فكانت هناك ألفة وصحبة وصداقة بين عيسى بن طلحة وعروة بن الزبير، حتى أن عروة بن الزبير رحمه الله لما رجع من الشام، تعرفون ما حصل لعروة؟ عروة كان قد سافر إلى الشام وحصلت له هناك محنة، ذهب يزور الخليفة وفدع الخليفة عبد الملك بن مروان، ففي الشام هناك أصابت رجله الأكلة، فأحضر له الخليفة الأطباء وقرروا بتر الساق أن تقطع الرجل، ثم قطعوها. فلما قطعوها، يعني قصة حقيقة لو تراجعها قصة فيها مؤثرة، فلما قطعوا ساقه رحمه الله أغمي عليه. أثناء الإغماء ابنه محمد كان معه في الرحلة، رمحته دابة فمات أثناء الإغماء. فلما أفاق وذكر الله قال له: يا أبا عبد الله، عظم الله أجرك في ساقك وعظم الله أجرك في ابنك. فقد ابنه وفقد ساقه، فماذا قال؟ قال: اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، أعطيتني 4 من الأعضاء، أخذت واحدة وأبقيت لي 3، وأعطيتني 4 من الولد، أخذت واحدا وأبقيت لي 3. الله أكبر، دين والإيمان. فلما رجع إلى المدينة وساقه مبتورة وابنه قد فقد ومات في الشام، جاءته الناس في قصر في العقيق، كان عروة له قصر في العقيق إلى اليوم، وحفر بئرا إلى اليوم يسمى بئر عروة رحمه الله، بئر عروة من أعذب الآبار في العقيق إلى اليوم، والبئر إلى اليوم تسمى عروة، والحي كله يسمى حي عروة. فجاءته الناس تعزيه ممن جاءه عيسى بن طلحة رضي الله عنه، وكان صديقه وحميمه. فلما جلس قال عروة لأحد أبنائه: يا بني اكشف ساقي ليراها عمك، يعني عيسى. فلما نظر إلى عيسى بن طلحة قال له: يا أبا عبد الله، انظر للتعزية، قال: يا أبا عبد الله، والله ما أعددناك لنزال ولا لسبق، ما أعددناك حتى تجاهد وتسابق، ولقد بقي منك من نرجوه، بقي لنا عقلك وفضلك ورأيك. فقال له عروة: والله ما عزاني أحد في ساقي مثل تعزيتك. شفت تعزي هذا الشيء العقل يا أخوان؟ قال له: إحنا ما عددناك للجهاد، حتى لو أحد ساقك ما يضرنا، نحن بقي عندنا الذي نرجوه فيك، ما هو؟ العقل والرأي والعلم. فهذه الكلمة كانت كالماء البارد على نفسه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أجمعين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقف في حدث الوداع، وقف في حدث الوداع بمنى إلى آخر الحديث، شيء سوف يأتي إن شاء الله في كتاب الحج. لكن تلاحظ في الرواية ليس فيه الدابة، ليس فيه ذكر الدابة، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول إن البخاري اعتمد على اللفظ الذي ساقه في الحج، حيث ساقه بلفظ ك كان على ناقته، وترجم له بقوله باب الفتية على الدابة عند الجمرة. إذن في هذه الرواية ما ذكر الدابة، ولكن ذكرها في الرواية الثانية التي ساقها في كتاب الحج فأغنى ذلك. ولذلك البخاري فيه أسرار وفيه أمور قد الإنسان يحار فيها، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد دلل كثيرا منها وكشف لنا كثيرا من خفاياها. رحمة الله عليه الحافظ والله أهدى لنا معروفا وأفادنا إفادات عظيمة في البخاري. يعني هنا الآن إشكال، ما في الدابة؟ الحافظ أفادنا قال نعم هنا ليست موجودة كلمة الدابة، ولكنها موجودة في الرواية التي ساقها أين؟ في الحج. البخاري عالم، إذا قرأت هذا الكتاب ودرسته لابد أن تتبين لهذه الخبايا. ثم قال باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. انتهى الوقت. يقول الشيخ جزاك الله خيرا، يقول مالك عن عيسى بن طلحة: ولد مالك سنة 94 وتوفي عيسى سنة 100، فهل حدث مالك عنه وعمره 6 سنوات؟ ما رأيكم في هذا الأخ؟ هذا الأخ ينبغي أن نقول عنه ضعيف أو سيء الحفظ أو فيه غفلة. لماذا؟ لأن بينهما ابن شهاب. ها، هل ترجع أم نقول فيك غفلة؟ ينتبه أخونا هذا، وأنا ما أعرفه، غفر الله لنا.